البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي معنا ضمن هذه الحلقة الجديدة من البحر المديد، نخصصها لمجموعة من القصائد الشعرية والزجلية لأبي الحسن الششتري الذي ولد سنة 610 للهجرة وتوفي سنة 668. يقول عنه ابن الخطيب في الإحاطة: عروس الفقراء وأمير المتجردين وبركة الأندلس، لابس الخرقة أبو الحسن من أهل ششتر، قرية من عمل وادي آش معروفة، وزقاق الششتري معروف بها، وكان مجودا للقرآن قائما عليه عارفا بمعانيه من أهل العلم والعمل. زارني من أحب قبل الصباح، زارني من أحب قبل الصباح، فحلا لي تهتك وافتضاحي، وسقاني وقال لم وتسلى، فما على من أحبنا لجناح، فما على من أحبنا من جناح، فأدي الكأس من أحب وأهوى، فأدي الكأس من أحب وأهوى، فهوى من أحب عين صلاحي، فهوى فهوى من أحب عين صلاحي. درس الششتري علوم الشريعة من القرآن والحديث والفقه والأصول والفلسفة، وصاحب ابن سبعين وأبا مدين، طاف في أرجاء الأندلس وبلاد المغرب والمشرق، إلى أن انتهى هذه المطاف في دمياط بمصر، حيث توفي ودفن بها. ويعتبر الششتري من أعظم شعراء وزجال التصوف في المغرب والأندلس خلال القرن السابع الهجري. مختارات من أشعاره وأزجاله. إذا لم يكن معنى حديثك لي يدرى، فلا مهجتي تشفى ولا كبدي تروى. نظرت فلم أنظر سواك أحبه، ولولاك ما طاب الهوى للذي يهوى. ولما اجتلاك الفكر في خلوة الرضا، وغيبت قال الناس ضلت بي الأهوى. لعمرك ما ضل المحب وما غوى، ولكنهم لما عموا أخطأوا الفتوى. ولو شهدوا معنى جمالك مثل ما شهدت بعين القلب ما أنكروا الدعوى. خلعت عذاري في هواك، ومن يكن خليع عذار في الهوى سره النجوى. ومزقت أثواب الوقار تهتكا عليك، وطابت في محبتك البلوى. فما في الهوى شكوى ولا مزق الحشا، وعار على العشاق في حبك الشكوى. يا حاضرا في فؤادي، بالفكر فيكم أطيب. إن لم يزر شخص عيني فالقلب عندي ينوب. ما غبت لكن جسمي من النحول يذوب. فلم يجدني عذول ولا رآني رقيب. ولو دار الدهر عني جاءت إلي شعوب. لم يبق غير غرام فسله عني يجيب. فأدرك أسماء أحب وآهوى، فهوى أحب عين صلاحي. فأدير كأسماء أحب فهوى من أحب عين صلاحي. فهوى من أحب عينه عين صلاة لو سقى لميتين عاد حيا لو سقى لو سقاها لميت عاد حيا فهي راح وراحة الأرواح فهي راح وراحة الأرواح ما راحتي إلا لقى الأحباب هم سادتي الواقفين في الباب أحبتي عيشي بهم قد طاب عيشي يطيب وينجلي كربي سلوي مكروه وحبك واجب وشوقي مقيم والتواصل غائب وفي لوح قلبي من ودادك أسطر ودمعي مداد مثلما الحسن كاتب وقارئ فكري للمحاسن تاليا على درس آيات الجمال يواظب أنزه طرفي في سماء جمالكم لثاقب ذهني نجمها هو ثاقب حديث سواك السمع عنه محرم فكلي مسلوب وحسنك سالب يقولون لي تب عن هوى من تحبه فقلت عن السلوان إني تائب عذاب الهوى عذب على كل عاشق وإن كان عند الغير صعب وواصب كلما قلت بقربي تنطفي نيران قلبي زادني الوصل لهيبا هكذا حال المحب لا بوصلي أتسلى ولا بالهجر أنسى ليس للعشاق دواء فاحتسب عقلا ونفسا إنني أسلمت أمري في الهوى معنا وحسا. كل حد له نصيب من الدنيا وهواك لينصيب، يا حياتي وأنت في ذاتي حاضر لا تغيب. أنت أسكرتني على سكري من لذيذ الشراب، ثم خاطبتني كما تدري ففهمت الخطاب، ثم شاهدت وجهك البدري عند رفع الحجاب، ثم صيرتني رقيب ذاتي كنت أنت الرقيب. يا حياتي وأنت في ذاتي حاضر لا تغيب، ادخل الحان وشاهد المعنى لتنال الأمان، كي تراني بين الدنان عاكفا شاخصا للديان، وسقاني ساق المدام دوري قبل دور الزمان. أنت تدري من كان ساقينا القريب المجيب، يا حياتي وأنت في ذاتي حاضر لا تغيب. أنا من فيض فضل ساداتي نلت أعلى الرتب، وعلى قدر همة الطالب سيكون الطلب. فالشراب له أواني لا يذوق من أجاهي. الله الله الله الله إنما يأتي معاني ويكون في حب واصي. الله الله Yeah. سيداتي سادتي، موعدنا بحول الله يتجدد غدا، إلى اللقاء. البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى.